أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا فقهه في الدين. كنا ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليشرح فيه للناس أول المخلوقات، والآية تؤيد ذلك، قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن أول المخلوقات الماء. شوف منافع الماء، يعني فالله تعالى عليم حكيم، جعل الماء أصل وخلق الماء من غير أصل، خلق هنا بمعنى أبرز من العدم إلى الوجود، أبرز من العدم إلى الوجود، خلق الماء من غير أصل، وجعل المخلوقات الأخرى أصلها الماء، جعل المخلوقات الأخرى أصلها الماء. في الحديث الرسول قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. بين لهم أهم معلومة، وهي الله موجود قبل كل المخلوقات، قبل الزمان والمكان، ولا يتغير سبحانه وتعالى عما كان. ثم قال: وكان عرشه على الماء، يعني أول مخلوقات هو الماء، ومن الماء خلق الله العرش، خلق العرش أكبر الأجسام. نحن نبهنا أمر مهم، وهو أنه كل هذه المخلوقات بأنواعها وأشكالها فقيرة إلى الله وتحتاج إلى الله، والله غني عنها، بما أن فيهم الأنبياء والأولياء والملائكة، كل هذه المخلوقات فقيرة إلى الله، تحتاج إلى الله ليحفظ لها وجودها. فكل مهما نشرح هذا مخلوق كذا، العرش، الكرسي، الفرش، هذه كلها خاصة الإنسان بما يعتقد الله غني عنها، هذا الذي يقبله العقل السليم. إذا العرش هذا خلقه الله وهو جسم كبير، والكرسي جسم آخر كذلك، هذه يعني طبعا الله يخلق الأشياء لحكمة. إن ربك عليم حكيم، إن ربك عليم حكيم. إذا هذه المخلوقات الله جعلها خلقها لحكمة، العرش، الكرسي. السلام ورحمة الله وبركاته. أسفل المخلوقات جعل الله الفرش، والعرش أكبر الأجسام. والعرش هو سقف الجنة. إذن العرش هو سقف الجنة، وفوق العرش يوجد كتاب، فوق العرش يوجد كتاب، ورد في الحديث الله تعالى جعل فوق العرش كتاب مكتوب فيه: إن رحمتي سبقت غضبي. فوق العرش يوجد كتاب مكتوب فيه: إن رحمتي سبقت غضبي. ما معناها؟ معناها المخلوقات التي يعني مرضية من الله تعالى، التي تدل على رحمة الله، أكثر بكثير من المخلوقات التي يعني غير مرضية من الله تعالى، والتي لا يحبها الله تعالى. مثال: ملائكة كلهم عباد مكرمون، عددهم كثير، أكثر من الإنس والجن والبهائم والشجر والحجر، عددهم كبير، كلهم مسلمون. الجنة من رحمة الله أوسع بكثير من النار، هذا معنى إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. هذا في كتاب ورد في الحديث الصحيح، كتاب مكتوب مكتوب في هذا وهو فوق العرش. والله قال ويخلق ما لا تعلمون. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. لكن في قواعد قلنا قد يعني مهما نشرح هذه المخلوقات ونذكر خاص الإنسان يعتقد الله خلقها وهي فقيرة إلى الله والله غني ولا يحتاج إليها. هذه أصل العقيدة. إذن العرش كبير جسم خلق من الماء وورد في الحديث يعني ما السماوات السبع في جنب الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات. وفض العرش على الكرسي كفض الفلات على الحلقة. يعني السماوات العظيمة هذه لون الأزرق اللي نشوفوه هذا السماء الأولى، لكن بعيدة، هي جسم صلب. السماوات جسم صلب. السماوات السبع يعني أجسام طباقا، أجسام صلبة. هذه كلها بالنسبة للكرسي كحلقة، يعني خاتم هذا في أرض فلات صحراء. وفض العرش على الكرسي، الكرسي أمام العرش كخاتم في صحراء. هذا يدل على عظم العرش اللي هو مخلوق ويحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. سيدنا علي رضي الله عنه قال إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. الله غني، هذا أصل دين الإسلام. خالق كل شيء، غني عن كل شيء. الذي لا يعتقد هذا ما عندوش أصل دين، ليس مسلم هذا. لأنه الذي فقير لا يكون إله. فمن شرط الإله أن يكون مستغن عن كل ما سواه. إذن الماء ثم العرش ثم قلم الأعلى ثم اللوح المحفوظ، هذا ترتيب المخلوقات. الماء، العرش، القلم الأعلى واللوح المحفوظ. هذا الله تعالى الجسم أمره أن يكتب، يعني القلم الأعلى أمره أن يكتب على اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى نهاية الدنيا. كل ما هو كائن إلى نهاية الدنيا. لهذا نقول مكتوب، يعني فلان بش يقابل فلان، فلان بش يصير له كذا، بش يصير له كذا، بش يموت بالرصاصة الفلانية في اللحظة الفلانية، أو بش يموت غرقا أو حرقا أو كذا. هذا كله مكتوب وكل شيء مقدر عند الله قبل وجود العالم. لكن نحكيه على المكتوب في اللوحة. كل شيء يصير لك، حتى شوكة يعني تصيبك شوكة، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ. مكتوب في اللوح المحفوظ. إذن هذه أول مخلوقات: الماء، العرش، القلب الأعلى، اللوح المحفوظ. هذا أمور يعني الإنسان بتاع الدين يعرفها، يكون ثقافة دينية عنده. هذه أمور مهمة يعرفها الإنسان، يكون عارف أصل العالم هو من الماء. أصل العالم من الماء. وشوف حكمة الله سبحانه وتعالى، يعني تشوف الماء كيفاش يعني تعجب يعني من عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. إذا علاش يقول لك مطلوب تفكر في المخلوقات؟ الله قال أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. فكر تزداد يقين بعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى عندما تفكر في الخلق. تفكر في الخلق ولا تتفكر في الخالق. لا فكرة في الرب، قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا فكرة في الرب، وأن إلى ربك المنتهى. أبي بن كعب قال معناها ينتهي إليه فكر من تفكر، يعني مطلوب شرعا تفكر في الخلق وما تفكرش في الخالق، لأنك تفكر يعني في ذات الله تقع في الهلاك. يكتفي أن تعتقد أن الله خالق العالم ما يشبه شيء، أما المخلوقات تفكر فيها تقول سبحان الله، ما مجرد تفكر في الماء كيفاش هو وكذا تقول سبحان الله، يدل على أن له خالق، خلقه وجعله بهذه الصفة بهذا الشكل بهذه الهيئة وهذه المنافع. يعني هذا كله شرحه الرسول، شرح لهم في حديث البخاري رواه ابن جارود والبيهقي وغيرهم، عندما سأله فوج من اليمن عن بدء الأمر، جاءوا فوج من اليمن قالوا يسأل عن بداية العالم، يسألوا النبي، فالرسول أجابهم، قال أول شيء، يعني أجابهم شيء آخر، قال لهم كان الله ولم يكن شيء غيره، أول شيء أن الله وحده موجود لا بداية له، ثم أجابهم عن سؤالي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد الظاهر الأمين، اللهم ارزق